بل زيادة على ذلك، زيادة على ذلك، حتى الأمر الذي المرجئة الأوائل كانوا يقولون به، يعني يقولون سميه فاسق لا مشكلة، أقم عليه الحد، اليوم يسعى في إزالة مثل ذلك. فهذا هو الإرجاء المسكوت عنه. كثير من الناس يدعي أنه يحارب الإرجاء، ويدعي أنه يتكلم عن الإرجاء، ويدعي أنه كذا، وهو حاصل إرجاء في جانب معين، وربما يسكت عن إرجاء الجهمية لاعتبارات حركية. لكن هذا الإرجاء الذي هو يعني أشد، اللي هو الإرجاء اللفظي، اللي هذا الذي بدأ به الإرجاء الشديد، بدأ بهذا. يعني حتى أنا ما يزعجني في حديث الكثيرين أنهم يأتون إلى إنسان دلت كل القرآن على أنه فاجر وعلى أنه يريد الشر، ويقول أنا لا أتكلم بالنيات، أنا لا أتكلم بالنيات. هو الكلام في النيات الأساس أنه مذموم لا شك، لكن هناك قرائن كثيرة في شيء اسمه لحن القول. الله عز وجل أخبر نبيه أنه سيعرف به المنافقين، سيعرفهم به في قرائن أهل النفاق. حتى الصحابة يقول لك ورأيتهم ما رأيت إلا منافقا مغموصا بالنفاق، بالنفاق مغموصا بالنفاق. طيب مغموص بالنفاق يعني هو ما أظهر نفاق، لو أظهره لكفر ولا لما كان اسمه منافق. طيب كيف عرف الصحابي أن منافق مغموص بالنفاق؟ من قرائن، كلمة هنا وكلمة هناك وإشارة هنا وإشارة هناك، بالباطن قال هذا منافق، هذا نحن نعرف أنه منافق. حتى الصحابة كانوا يقولون، وأحيانا يقع ذلك منهم على سبيل الخطأ غير المقصود، يقول ولكنك منافق تجادل عن المنافقين، من منطلق الحمية. نحن أثرت بنا الإنسانوية وبشكل شديد جدا، عليك أن تفهم. يقول طيب ما يضر إذا كلمناه بلطف، إذا كلمته بلطف كما تكلم الإنسان الصالح فيظن نفسه أنه بمنزلة الصالح، وهذا إشكال كبير جدا، إشكال كبير. عليك أن تفهم نفس البشر، الله أعلم، والسلف أعلم بالله منا، وأحرص على الدين منا، وأحرص على الناس منا، ويقدمون الدين على البشر. الآن مثلا قصة عذاب القبر، مثلا لماذا يتكلمون موضوع عذاب القبر، عذاب القبر، عذاب القبر، وحريصين أنهم ينكرونه، مع أنه في عذاب جهنم. هذه نفس بشرية، القبر هذا قريب ويرى بالأعين، وفي موعظة شديدة ومباشرة، فهم حريصين أنهم يقتلون هذه الموعظة. عذاب النار شو اسمه يعني لاحقين عليه، لكن هذه أول منزلة، ولأنه هذه فيها موعظة شديدة. دائما يحرص، يقول لك هذه شخصنة، خلك موضوعي، خلك مش عارف إيش، هذه كلها ثقافة دخيلة. والعجيب أنه الجذد الذين جعلوا الدين أرق من ثوب سابري، تجده ربما يتمعر ويحمر أنفه على شدتك التي يراها غير محمودة، على مخالف أو مبطل، هذا المخالف هو متفق معك على أنه أبطل أشد الإبطال، ويحمر أنفه عليك، وربما نفر منك. ثم إذا جاء مثلا يخاطب هذا المبطل، يخاطبه بطريقة فيها توقير وفيها كذا، ويشتد عليك أنت، وربما يحيل على بعض أبحاثه ليظهر للناس أنني منصف وأنني لست متعصبا، وأنت يستحيل أن يحيل لك على بحث يرى فيه شيئا من الشدة. هذه الشدة، يعني الناس يعني في هذا الزمان العجيب يتأول للمشرك في شركه، وللمثلث في تثليثه، وللجهم في تجهمه، وللمدلس في تدليسه، وللمنكر، منكر السنة وغيره، منكر الأحاديث في إنكاره، ويعتذر للزانية وللفاجر وللمتبرجة ولكل إنسان، خصوصا إذا كانت امرأة، عاد هذه لو عاهرة يعتذر لها، عادي يعتذر، يشوف لها عذر. إلا الإنسان الشديد في ذات الله، هذا بالذات، هذا أقل من الناس يعتذرون له، أقل القليل يعتذر له. والغالب أنه دائما أنت منفر، أنت مش عارف إيش، أنت كذا، أنت كذا، أنت كذا، ويحمل حمالات كل خطايا الدنيا، الملحد بسببه، المش عارف ايش بسببه، الكذا بسببه، الماذا بسببه. وما في احد يكفر ولا يلحد بسبب المتساهلين اللي سووا اهل الايمان بالالحاد. وما احد مبطل يريد الباطل، يريد الشر. وما احد هو فاجر من جسمه. يا اخي الله عز وجل يقول لك: ولا تاخذكم بهما رافه، ويامركم ويصف اهل الكفر بالاستكبار، يتوعدهم بالنار، ثم كلهم خطاياهم على ظهر هذا الانسان الذي انت ترى الامر غليظا شديدا، مع انك انت اصلا لا تعاقب. يعني ذولا ايش صاير قصتهم؟